يزيد شو عم تكرر الكلام السامي؟ نعم بقرر الكلام السامي. شو عم تكرر؟ نعم؟ شو صار؟ تضارب صار يعني في الأبوية. هلا أنت أجلت ما في تضارب، قلت هذا حمد شكر. وين التضارب؟ صلاة شكر، حمد شكر، تسبيح شكر. كما قال عليه السلام لما قالوا له عليه السلام وقد قام حتى تقصرت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني بس يدخل بقى واحد الجنة ويوشك بقدمه خلاص ما عاد يتعرف على ربه؟ لا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ في موضوع صلاة القبر رأيت يعني هذا كما في الآية بشرط ياسين يا أبويا معتنا قدنا هذا وضع مبلغ وسلم، هذا بتدل على أنه إنسان إذا مات يعني لا يشعر حتى إيش يقوم المعتنى. لا يشعر بماذا؟ بما حوله. بما حوله؟ يعني ما تقول إلا طبعا يسمع حديث. مين أخذت الفهم هذا؟ يعني هلا أنت حكمت عليه بالإعدام المرة هذا الميت اللي مات. يعني كأنه كان جسد لا روح فيه. قال روحه ماتت سواء كان صالحا أو طالحا. سواء كان مؤمنا أو كافرا. موجودة. وما بتحس أن الروح يتواصل بشيء؟ لا بنعيم ولا بجحيم. إذا كيف أنت من الآية السابقة ما ينبي عن الحقائق؟ وين فتحت له طاقة إن كان من أهل الجنة يرى مقعده في الجنة؟ فلا يزال يتنعم بروحها وريحها ونعيمها حتى تقوم الساعة. بل في بعض الأحاديث ربي أقم الساعة مثل ما انبسط في المقام اللي هو له ربي أقم الساعة. وذاك القبيح المسكين الكافر او الفاسق يرى مكانه من النار فياتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فيقال هذا مكانك حين تقوم الساعه. لكن ربي لا تقيم الساعه النهار شو مصيره؟ طيب ننكر هذه الاشياء كلها لانه قال سبق في زين زين من الناس انه الايه هي بالدل انه ما كانوا يشعرون ما كانوا يشعرون الشعور المادي اللي نحن نشعره، أما الشعور البرزخي اللائق بحياة الروح سواء كان مؤمنا أو كافرا، يعني نصوص الكتاب والسنة قاطعة بهذه الحقيقة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. أذكروا على فراش، شو معنى النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ يعني في الحياة البرزخية بتقول بعدين أنت بكل صراحة إنه ما حسوا بشيء. لكان النار يعرضون عليها غدوة عشية ما حسوا بشيء. قد يكون هذا قالوها من قبولهم للمحشر وهيك طبعا هو كذلك قال هذا يعني شو بهمنا انت ان شاء الله بتموت مؤمن بعدين صلي في اي صوره في الفيزا شو بهمنا نحن هذا راح نصلي يعني صلاه تكليف توصل التكليف العمل الذي يترتب وراءه إسعاد أو إشفاق تغيير الخاتمة التي ختم له بها كما قال عليه السلام إنما الأعمال الخواتيم فبس يموت الإنسان انقطع عمله مات على خيره وعلى شره هذا الخير لا يجي هذا الشر لا يجي إطلاقا سيلقى جزاؤه في القبر قبل كل شيء ثم في المحشر الحقيقة مجاز لا العلاقة بالحقيقة مجاز المهم أن دار التكليف هي دار الدنيا فإذا مات انقطع عمله كمكلف فلا يزداد يعني تقربا وعلوا عند الله إذا كان مؤمنا يعمل غيره ولا أيضا يزداد شرا يعمل غيره انقطع عمله إلا بعض تعرفون من الاستثناء المذكور في الحديث الولد الصالح ونحو ذلك أحد المشايخ كان يقول إن موسى عليه السلام كان كل ميت لا يطرح عليه، لأن موسى وقت اللي كان في الصلاة استفاد منه لأن الإنسان الصلاة له 50 إلى 5 صلوات. فكيف تقول الشراوي مثلي أو أتحاجل مع واحد من الثلاثين فقال له مش هذا عن كل ميت يطرح عليه، فهنا موسى ميت في أول حالة فيه نفعنا فيه ذلك تقدير العزيز العليم. ما به ما نحن ما بنقول انه الله احياه لانه هن يعني في قبورهم كما قال في الحديث السابق احياء، يعني ما نقول احياء بخصوص المعراج هذا، فهن الانبياء احياء بغض النظر عن حقيقة هذه الحياة وانها ليست كحياة الدنيا فهي حياة برزخية. المهم النص اذا جاء وجب الاستسلام له، لكن لا يجوز بناء الاستنباطات والاحكام الشرعيه كما تنقل انت الان عن الشعراوي هذا انه الله نفعنا بموسى. الله نفعنا بموسى بتقدير الله عز وجل لذلك يعني، والخمسين صلاه اللي جعلت خمس بدها تصير خمس سواء جرى الحديث بين موسى وبين الرسول عليه السلام او لم يجرى. واخيرا اقول كلام الشعراوي قد يرد على بعض الناس اللي ما عندهم علم ناضج، لكن لا يرد على كلامنا السابق. نحن قلنا ان الميت اذا مات ينقطع عمله الذي يزداد به قربا الى الله عز وجل، اما لا ينقطع العمل عنه مطلقا، فأقل شيء هو يرى مكانه في الجنة، هذا ليس عملا. أقل شيء يرى مكانه في النار والعياذ بالله، هذا عمل. فضلا بقى عن الصلاة وقيام وركوع وسجود أو قصة موسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، هذا طبعا لا ينكر لأنه شيء ثابت، لكن ليس معنى ذلك أنه هذا العمل اللي قال عنه الرسول انقطع لم ينقطع. لا، هذا العمل اللي هو عمل تكليفي انقطع بلا شك. هل حياة يعني الكافر هي حياة برزخية أيضا؟ نعم، الكافر هي حياة برزخية في قبره؟ نعم. إذن التخصيص ليش إذا التخصيص للأنبياء يعني وعد نفسه فيكم؟ سهل، لكن نحن سبقنا. نعم؟ نحن سبقنا. نحن اليوم كنا عنده. نحن اليوم كنا عنده الصباح وعدت ضمن اليوم لا الله بيتكلم الثاني مين يسدد كل كلامنا الثاني.